الصفحة 300، الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلى فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. قال: فانصرف رسول الله حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تفسير ابن عاشور. السؤال: الناصح بخير يقابل بالقبول قدر المستطاع، وضح ذلك. الوقفة الثانية: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. كثير من الناس يجادلون في الحق بعدما تبين، ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ولهذا قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي مجادلة ومنازعة فيه، مع أن ذلك غير لائق بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان بالله إنما هو الظلم والعناد، لا لقصور في بيانه وحجته وبرهانه. تفسير السعدي. السؤال: كثرة المجادلة مع العلماء وطلبة العلم هل هي من الخير في شيء؟ وما السبب الذي يجعل الإنسان يكثر من الجدال مع أهل الحق؟ الوقفة الثالثة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ففرق بين الآيات الدالة على العلم التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب وبين النذر، وهو الإخبار عن المخوف كإخبار الأنبياء بما يستحقه العصاة من العذاب، فهذا يعلم بالخبر والنذر. تفسير ابن تيمية. السؤال: ما الفرق بين الآيات والنذر؟ الوقفة الرابعة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين، أي بالجنة لمن آمن، ومنذرين أي مخوفين بالعذاب من كفر. تفسير القرطبي. السؤال: اذكر أسلوبين من أساليب الدعوة إلى الله تعالى جاء ذكرهما في الآية. الوقفة الخامسة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وفي هذه الآية من التخويف لمن ترك الحق بعد علمه أن يحال بينهم وبينه ولا يتمكن منه بعد ذلك، ما هو أعظم مرهب وزاجر عن ذلك. تفسير السعدي. السؤال: هناك فرق بين من يعرض عن الحق وهو عالم به ومن هو جاهل به، تحدث عن ذلك في ضوء هذه الآية. الوقفة السادسة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أي لا أحد أظلم لنفسه ممن وعظ بآيات ربه فتهاون بها وأعرض عن قبولها. تفسير القرطبي. السؤال: من أظلم الناس لنفسه؟ الوقفة السابعة: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. في هذا من الفقه رحلة العالم في طلب الازدياد من العلم والاستعانة على ذلك بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطارهم، وذلك كان دأب السلف الصالح، وبسبب ذلك وصل المرتحلون إلى الحظ الراجح وحصلوا على السعي الناجح، فرسخت لهم في العلوم أقدام وصح لهم من الذكر والأجر والفضل أفضل الأقسام. قال البخاري: ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنهم في حديث. تفسير القرطبي. السؤال: ماذا يتعلم طالب العلم من رحلة موسى عليه الصلاة والسلام؟ معاني الكلمات: ليدحضوا، ليزيلوا، أكنة، أغطية، وقرا، صمما وثقلا في السمع، موئلا، ملجأ ومخلصا، حقبا، زمنا طويلا. العمل بالآيات: العمل الأول: اقرأ قصة من القصص الواردة في سورة الكهف وتدبر ما فيها من العبر والعظات. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. العمل الثاني: حدد واحدا من أسباب غفلتك وابدأ خطوات جادة في تركه واسأل الله أن يعوضك خيرا منه. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. العمل الثالث: زر عالما واستمع منه العلم أو اقرأ عليه كتابا أو تعلم من أدبه وسمته، فذاك من الباقيات الصالحات. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. التوجيهات: التوجيه الأول: الجدل والمخاصمة غريزة في الإنسان، فليحرص على تهذيبها وتوجيهها في الخير. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. التوجيه الثاني: استخدم الترغيب والترهيب في دعوتك إلى الله تعالى. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. التوجيه الثالث: قد يضرب الله سبحانه الأكنة والغشاوة على قلب العاصي، فلا يستطيع تدبر القرآن وفهم أمثاله وقصصه حتى يتوب. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه